قل العفو. العفو فيها قراءتان: النصب والرفع. فالرفع على تقدير ما اسما اسم استفهام مبتدا، وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. واما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل انفق العفو او قل تنفقون العفو. وانما قلنا ان الرفع او النصب مبني على اعراب الجمله التي قبلها، لان الجواب مبني على السؤال، جواب مبني على السؤال. فهنا كلمه ما هذه الموصوليه او الاستفهاميه هي التي فسرت بكلمه العفو، ولا لا؟ لان انا المسؤول، ما الذي ينفق؟ اجل العفو. فاذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الاعراب. ان نصبت ماذا فانصب العفو، وان رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن انه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني انفقوا العفو اي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لان العفو يراد به التجاوز احيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقال وقوله فمن عفا واصلح فاعفوا على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، أمر بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في حاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على